تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. جزاء السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. الله الله. رب السماوات والأرض وما يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون لا يتكلمون إلا من أذن له ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. الله. يوم يوم عليك يا عم الشفاوي.